يعني في غزوة بدر في صف القتال، فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما يعني صغار في السن، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، أن أكون بين أضلع واحد منهما لأنهما في موقف مشرف في جهاد وفي قوة وحيوية ونشاط وشجاعة وإقدام، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من العشرة المبشرين في الجنة، لكن بعض الكبار يتمنى بعض المواقف التي تحصل لبعض الصغار، لأن الدنيا مواقف قد يحصل للصغير فيها ما لا يتسنى للكبير في بعض المواقف، ومثل هذا لا يقتضي التفضيل المطلق، لأنه قد يكون للإنسان مزية أو فضيلة في وقت دون وقت أو في موقف دون موقف، لكن لهذا لا يعني أنه أفضل ممن لم يحصل له هذا الموقف في مثل هذا الظرف. فغمزني أحدهما، أحد الغلامين حدث السن، فقال يا عم، وهكذا ينبغي أن يكون في أسلوب الخطاب من الصغير إلى الكبير، يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم. قال عبد الرحمن بن عوف نعم أعرفه. نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ ماذا تريد منه؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره وحمية لله ولرسوله. ومع الأسف أننا نسمع من يسب ولا يحرك ساكنا هذا فينا، لا نغار ولا نتغير ولا نسعى للتغيير. أنا لا أقول أن الإنسان يغير بيده ويرتكب ما يترتب عليه الآثار والمفاسد، لا، لكن عليه أن يبلغ من يتمكن من التغيير إذا لا يستطيع التغيير. إذا كان لا يستطيع التغيير فإنه يبلغ من يستطيع أن يغير وتبرأ ذمته بذلك، ولا يجوز له أن يغير منكرا يترتب عليه منكر أعظم منه في التصرفات الفردية في مثل هذه الأحوال وهذه الظروف التي نعيشها، يترتب عليها من الفساد أعظم وأكبر مما يترتب عليها من المصالح. وإنكار المنكر مرتب كما جاء في الحديث الصحيح، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. لا يجوز له أن يغير باليد ولا يستطيع، هذا أمر متروك لمن له الأمر والنهي. ثم بعد ذلك التغيير باللسان يملكه كثير من الناس، لكن بالأسلوب الذي تترتب عليه آثاره من المصالح ولا يترتب عليه شيء من المفاسد، وهذا في قتال. يعني القصة التي معنا في قتال، وبصدد أن يقتل أو يقتل. قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فرصة أنه متاح قتله لأنه خرج للحرب، وبصدد أن يقتل لأنه حربي ومحارب، ومع ذلك يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا به فليبدأ كما فعل هذا الغلام من الأنصار. أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده، يعني لا يفارق جسدي جسده، حتى يموت الأعجل منا، حتى يقتلني أو أقتله. فتعجبت لذلك، شاب صغير السن يتطاول لقتل رئيس من رؤساء قريش وصنديد من صناديدها، لا شك أن هذه شجاعة وإقدام تحمد لمثل هذا في مثل هذا الموقف. ف فغمزني الآخر لأنهما غلامان من الأنصار، غمزه الأول وقال له وقيل له ما سمعتم، فغمزني الآخر فقال لي مثله، أتعرف أبا جهل؟ هل تعرف أبا جهل؟ قال نعم. ماذا تريد منه؟ فذكر ما ذكر. فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت، يعني لم ألبث، يعني ما أخذت مدة إلا مدة يسيرة، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، رئيس من رؤساء قريش وصنديد من صناديدها، يجول يتبختر في مشيته ويستعرض بين الناس، قلت ألا إن هذا صاحبكما، ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني. يعني أبو جهل يبرز له العباس ويقتله، هذا سهل على نفسه، كبير في مقابل كبير، لكن يبرز له صغار شباب أحداث فيقتلونه، هذا زيادة في الغيظ له والنكاية به. ألا إن هذا صاحبكم الذي سألتماني، فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه أنهما قتلا أبا جهل، فأخبراه فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته، لأن لكل واحد منهما أثرا في قتله، وموته بسبب سيفيهما، لكن هناك الضرب المؤثر وهناك الضرب بالسيف غير مؤثر. فقال كل واحد منهما أنا قتلته، فقال هل مسحتما سيفيكما؟ ليستدل بذلك على القاتل الحقيقي، ليستدل بذلك على القاتل الحقيقي، قال لا، ما زال السيف أو السيفان يقطران من دم عدو الله. قال لا، فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، كلاكما قتله، أقرهما على دعواهما. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجرموح أحد الشابين، وكان يعني الغلامين معاذ بن عفرة ومعاذ بن عمرو بن الجرموح، وبعض الروايات تذكر أن الغلامين معاذ ومعوذ ابن عفرة، ومعاذ بن عمرو بن الجرموح ثالث. فأقر لهما بأنهما قتلا، وأعطى السلب واحدا منهما أو ثالث لا واحد منهما. فمن أهل العلم من يستدل بهذا أن الولي ولي الأمر له أن يصرف السلب حسب اجتهاده ويعطيه غير القاتل، لأنه أقرهما على دعواهما وصدقهما في دعواهما وصرف السلب إلى أحدهما أو إلى ثالث غيرهما. ومنهم من يقول أنه من باب تطييب الخاطر، فأقرهما أنهما قتلاه تطييبا لخاطرهما، وأما الضربة المميتة القاتلة التي أودت بحياته إنما هي لمن أعطي السلب وهو معاذ بن عمرو بن الجموح. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل، لأنه من ألد أعداء الدعوة ومن ألد أعدائه عليه الصلاة والسلام وآذى المسلمين، فالراحة منه مطلب ينشدها كل مسلم وكل غيور إذا استنفذت جميع أسباب الهداية، فإنه حينئذ يتخلص منه بأسرع وقت، لأنه مؤذي للمسلمين وحجر عثرة في سبيل الدعوة إلى الإسلام. من ينظر لنا ما صنع أبو جهل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله أن ينصر الإسلام وأن يعز الإسلام بأحد العمرين، وأبو جهل واحد منهم، لكن ما أراد الله له الهداية، فكانت الدعوة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من ينظر لنا ما صنع أبو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء، معوذ ومعاذ، معاذ ومعوذ ابن عفراء، حتى برد فأخذ بلحيته وقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو رجل قتلتم؟ يعني معنى قتلاه حتى برد، برد المقتول من حيوان أو غيره، معناه أنه فارقته الروح وركته سكن بعد أن كان يضطرب في أول الأمر، فيقال برد الذبيح والمذبوح إذا سكن بعد الاضطراب. كيف يقول ضربه ابن عفراء حتى برد؟ فأخذ بلحيته ابن مسعود الصحابي الجليل في مقاييس الناس، في مقاييس الدنيا نضو الخلقة، أسمر اللون، محتقر فيما بين الملأ والنفر من قريش، يأتي إلى أبي جهل ويمسك بلحيته، يأخذ بلحيته ويقول: أنت أبو جهل؟ قال: من القائل؟ ها؟ من القائل؟ أبو جهل؟ قال: وهل أنت أبو جهل؟ قال المجيب: من؟ أبو جهل. قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو رجل قتلتمه؟ يعني هل هذا الجواب الثاني من أبي جهل بعد أن برد؟ ها؟ لم يمت، دل على غير على أنه لم يمت، يعني ما مات بعد، يعني برد في تقدير ابن مسعود. وكونه ما قتله ابن عفراء، نعم، يدل على أنه ما أجهز عليه، بدليل أنه أجاب بعد أن سئل، أو يقال أن ابن مسعود سأل وأجاب بلسان حال أبي جهل، هذا احتمال، وإن كان الظاهر من اللفظ أن المجيب أبو جهل، لكن كونه ما قتلاه وابن مسعود برك على صدره كما في بعض الروايات وأخذ بلحيته وسأله فأجابه، على كل حال الرواية مشكلة لكنها محتملة. قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو رجل قتلتموه؟ إيش معنى فوق رجل؟ كبر، هذا كبر. وين؟ كبر الله عنه، كبر على كلام. يعني كيف يتكبر في هذا الموطن وهذا الموقف الذي هو فيه أذل ذليل، يقتل من قبل أعدائه ويقتله صغار القوم لا كبارهم، هذا كبر؟ وهل فوق رجل؟ والفوق والدون مسائل أو أشياء نسبية، فوقه في الذل والمهانة والحقارة، قتله قومه أو قتلتموه، ويحتقرهم وينتقصهم ويؤذيهم، فكيف إذا كان الذي تولى القتل من صغارهم؟ متفق عليهما واللفظ للبخاري وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر، معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام في بدر النتيجة أن قتل 70 وأسر 70، واختلفوا ماذا يصنعون بهؤلاء الأسارى، فمنهم من رأى القتل ومنهم من رأى الفداء، واختلفوا في ذلك، ومال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفداء وعوتب على ذلك. المقصود أن هؤلاء الأسرى حصل لهم الفداء، فمنهم من فدى نفسه بالمال، ومنهم من فدى نفسه بتعليم أولاد المسلمين. المقصود أن هؤلاء الأسرى قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقهم: لو كان المطعم بن عدي والد جبير الراوي لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة، النتنة من النتن وهي الرائحة الكريهة، خبثاء الأنجاس الأرجاس، لأنهم كفار، والله جل وعلا يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، هؤلاء نجس، نتنة خبثاء أرجاس أنجاس، هؤلاء يستحقون هذا الوصف. لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. المطعم ابن عدي مات كافرا، فهل فيه فرق بينه وبينهم؟ المطعم ابن عدي والد جبير بن مطعم له يد عند النبي عليه الصلاة والسلام، له يد عند النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كانت له يد عند أحد عليه أن يكافئه على هذه اليد، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يريد أن يكافئه بإطلاق سراح هؤلاء الأسرى من دون قيد ولا شرط، من غير قتل ولا فداء. هذه اليد للمطعم بن عدي على النبي عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في عهده وحلفه، لما جاء من الطائف دخل في عهد وحلف الجبير بن مطعم، وكان له من الأولاد أربعة، وأمر كل واحد أن يحمل سلاحه ويلزم ركنا من أركان الكعبة، ويشهر أن محمدا دخل في عهد وذمة المطعم، ثم استجابت قريش لحلف المطعم لأنه ممن لا تغفر ذمته عندهم. فهذا قول وهذا حاصل. والأمر الثاني أنه ممن سعى في نقض الصحيفة الجائرة المتضمنة لمقاطعة بني هاشم. وعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك أو هما معا، هذه لا شك أنها يد ينبغي أن يكافأ عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك بعد وفاته. وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام أولى من يفي بالعهد. لتركتهم له يعني بدون مقابل. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم. ابن عمر رضي الله عنهما حضر جميع الغزوات والسرايا يبادر، اللهم إلا ما كان من غزوة بدر فإنه استصغر فيه. قال بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية، سرية القطعة من الجيش تقدر بالأربعمائة وما حولها مما فوقها ودونها من المقاتلين، والسرية هي التي تسير ليلا، ويقولون أن التي تسير نهارا يقال لها سارية. سرية وأنا فيهم، والحال أني فيهم جملة حالية، قبل نجد يعني جهة نجد، فغنموا إبلا كثيرا. هؤلاء السرية ظفروا بعدوهم وغنموا منهم غنائم كثيرة جدا، وكانت سهمانهم 12 بعيرا. 12 صحيح ولا 12؟ ها؟ على رواية الزام المثنى الألف لا بد أن نقول كان سهمانهم 12 بعيرا، أو نقول سهمانهم 12 بعيرا، مثل ما يقال يوشك أن يكون خير ما للإبل غنما، أو خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. على كل حال التعديل بالمعرب بالحركات أيسر من التعديل بالمعرب بالحروف. بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. لما قسمت الغنيمة صار نصيب كل واحد منها أحد عشر بعيرا أو اثنى عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا، يعني قدرا زائدا على ما ذكر. وبعض الروايات ما تذكر الأحد عشر، تقتصر على الاثنى عشر، مما يدل على أن الاثنى عشر بالنفل، العدد اكتمال العدد اثنى عشر بالنفل البعير الزائد. ومن الذي نفلهم؟ هل هو أمير السرية أو النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الروايات ما يدل على أن الذي نفلهم وزادهم على نصيبهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، لما رجعوا إليه زادهم كل واحد بعير. وبعض الروايات تقول أن الذي نفلهم أميرهم، ويجمع بين هذه الروايات أن الذي أمر بالتنفيل هو النبي عليه الصلاة والسلام، والذي تولى ذلك بنفسه هو أمير السرية. متفق عليه. قال رحمه الله عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر الحروري، هذا من الخوارج، نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم. مثل هذا يحتاط في جوابه، لا سيما إذا سأل عن شيء يتعلق بالقتال أو بالجهاد، لأن مذهب الحرورية معروف الخروج على المسلمين. مثل هذا يحتاط في الجواب عن أسئلته. ولذلك لما حدث أنس بحديث العرانيين وبحضرة الحجاج، الإنسان قد يغفل عن مقتضى الحال في الحديث ثم يتكلم بكلام يتمنى أن لو لم يتكلم بهذا الكلام، ولو كان صحيحا في هذا الظرف أو في هذا المكان أو بوجود فلان أو علان، لأن من العلم ما لا يحسن نشره وبثه في كل مجال وفي كل مقام. مثل هذا نجد الحروري يحتاط في جوابه. الحسن البصري لام أنس رضي الله عنه حينما حدث بحديث العرانيين وفي الصحيحين، متفق على صحته، لكن ما يقال في حضرة مثل الحجاج، لأن هذه النصوص علاج، علاج لأدواء الأفراد والمجتمعات. فإذا وجدنا مجتمع أو فرد فيه غلو، فيه تطرف، فيه زيادة في على القدر المشروع، فإنه لا يحدث بأحاديث الوعيد، وإنما يغلب عنده جانب الوعد ليخف من غلوائه، بخلاف ما لو كان الإنسان يتحدث أمام مجتمع فيه تساهل وتراخي وتفريط. مثل هذا لو زيد في أحاديث ونصوص الوعيد لكي يرتفع عنده نسبة ومستوى الإيمان من أجل أن يعتدل، والمقصود التوصل التوسط والاعتدال. مقصود أن نجدة بن عامر الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان، قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم، وعن ذوي القربى من هم؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يسأل من القربى؟ تجب علينا مودة القربى. آله عليه الصلاة والسلام مودتهم علينا واجبة، وهم وصيته صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه يسأل هذه الأسئلة، عن هذه الأسئلة الأربعة. فقال لي يزيد بن هرمز بن عباس اكتب إليه، اكتب إليه أجوبة لهذه المسائل. هات السؤال الأول. طيب لماذا كتب له ابن عباس ما تركه؟ قال فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه. لأن هذه الأسئلة حساسة بالنسبة لوضعه. لكن بعض الناس إذا كتب إليك فلم تكتب إليه وعنده شيء من الانحراف يخشى أن يزيد في هذا الانحراف، لكن إذا كتبت عليك إليه وأنت من يشار إليه يؤثر هذا في نفسه، فلعل الله جل وعلا أن يكون هذا مدخلا إلى قلبه فيرجع عما كان عليه من مخالفة. فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه. اكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما بشيء؟ هل هما من أهل القتال، من أهل الجهاد؟ المرأة والعبد هل هما من أهل الجهاد؟ ليس من أهل الجهاد، ولذا لا نصيب لهما مفروض في المغنم، إنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا، يعطيا من غير تقدير معين كسائر الغانمين. وكتبت تسألني عن قتل الولدان، وأنا بيت القصيد، هذا المشكل بالنسبة لنجدة وقوم نجدة. وكتبت تسألني عن قتل الولدان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وقد جاء النهي منه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والذرية، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم. قد يقول نجدة أو غير نجدة أن الخضر قتل الغلام، خضر قتل الغلام، لماذا لا أقتل؟ فكان الجواب المسبق من ابن عباس، وهذا من ذكائه ونباهته رضي الله عنه وأرضاه، قال: إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. صاحب موسى وإن كان بشر لا يعلم الغيب، إلا أنه فعل ذلك عن أمر الله جل وعلا، وما فعلته عن أمري، إنما قتل الغلام وفعل ما فعل، خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار، فعل ما فعل كله بأمر الله جل وعلا. فإن كان عندك من أمر الله جل وعلا ما يخولك بالنسبة لقتل الغلمان، أنك تعلم أنهم في المستقبل يصنعون ما يصنعه هذا الغلام لو بقي، فافعل، لكن دون ذلك خرط القتاد هذا مستحيل، لا يمكن أن يقع لأحد الناس بعد انقطاع الوحي بوفاته عليه الصلاة والسلام. ولذا لا تفعل مثل هذه الأمور وترتب الآثار على أي شيء غير الوحي، لا على منامات ولا على إشاعات، ولو كثر ناقلوها ما يرتب عليها شيء. لو أن شخصا رأى في المنام من يقول له اقتل ولدك، وجاءت من جهات متباينة، جاءه رجل من المغرب فقال: رأيت في المنام من يقول قل لفلان اقتل ولده، وجاء من المشرق من يقول قل لفلان يقتل ولده، وجاء من الشمال والجنوب، إلى أن بلغت المئات من الرؤى ترتب الآثار. يمكن أن هؤلاء لم يتواطؤوا على هذه الرؤى، ما اجتمعوا، عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وكلهم جاءوا برؤيا واحدة، هل يجوز أن يعتمد على هذه الرؤى ولو كثر ناقلوها وتباينت مصادرهم وجهاتهم واستحال تواطؤهم على الكذب؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه يكون المصدر واحد وهو الشيطان، تراءى لهؤلاء كلهم في أقطار كثيرة، فهذه الرؤى وهذه المنامات وهذه الإشاعات ولو كثر ناقلها لا يترتب عليها حكم شرعي. فبعد وفاته عليه الصلاة والسلام الرؤى لا يحكم بها. قد يقول قائل أن الأذان الذي نسمعه في كل يوم 5 مرات بني على رؤية، رؤية عبد الله بن زيد، نقول هذه الرؤية اكتسبت الشرعية بإقراره عليه الصلاة والسلام، اكتسبت الشرعية بإقراره عليه الصلاة والسلام، فلا أحد يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. إذا كان إنسان يعرف ما يعرف، مثل أناس يمشون على الجمر يزعمون هذا، يزعمون أنهم عندهم من التدريب والمران ما يجعلهم يمشون على الجمر في أمور حسية ومعنوية، يزعمون هذا. نقول هل يستطيع أن يقول إنه وصل إلى مرتبة من تخرق له العادة كإبراهيم عليه السلام؟ ما يمكن أن يدعي هذا أحد. وكتبت تسألني عن قتل الولدان وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم. فإن كنت تبحث عن هدي غير هدي عليه الصلاة والسلام فاصنع ما شئت، وإن كنت تبحث عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هديه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقتله وأنت فلا تقتله. إن كنت تريد الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا تقتلهم إلا أن تعلم، كان هذا عندك موجود، إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى الخضر كما ذكر الله جل وعلا عنه في أواخر سورة الكهف وفي الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره من التفصيل لهذه القصة ما لا يوجد في كتاب الله جل وعلا، والقرآن والسنة تفسر القرآن. من الغلام الذي قتله فلا إيش، والمسألة التي تليها وكتبت تسألني عن اليتيم، ما من أو متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ لا يتم بعد احتلام اليتيم من بني آدم من مات أبوه قبل الاحتلام، أما إذا احتلم فإنه لا يتم بعد الاحتلام. كان كل الناس أيتام، فهل ندخلهم في النصوص؟ ها؟ كل الناس أيتام بعد الاحتلام يستقل بنفسه ويكون رجلا كامل المسؤولية وتصرفاته له وعليه. قال وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم أو اسم اليتيم، وأنه لا ينقطع عنه اسم اليتيم حتى يبلغ الحنث ويؤنس منه رشد، أن يبلغ سن التكليف. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم، وإنا زعمنا أنهم يعني من بني العباس بني هاشم هم ذوي القربى، هم ذوي القربى. وحديث الكساء حينما جمع النبي عليه الصلاة والسلام العباس وعلي ومن معهم دل على أنهم هم قرابته. وهل هناك فرق بين ذوي القربى وآل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذوي القربى أخص من الآل، ذوي القربى أخص من الآل. قال وإنا زعمنا أنهم يعني أننا هم، فأبى ذلك علينا قومنا. من يدعي أنه من ذوي القربى ويحضر البين على دعواه تترتب عليه آثار هذه الدعوة، فيستحق نصيبه من الخمس ويحرم من الزكاة. له نصيبه من الخمس ويحرم من الزكاة لأنها أوساخ الناس. لكن من ادعى أنه من ذوي القربى أو من آله عليه الصلاة والسلام ولم تكن لديه بينة يصدق قوله عليه لا له، لأن تقبل شهادته واعترافه على نفسه، لكن لا تقبل شهادته على نفسه لا تقبل له. وحينئذ في مثل هذه الصورة يحرم من الزكاة بإقراره ولا يعطى من الخمس حتى يحضر البينة. رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة سير في أول النهار بالغدو أو روح في سبيل الله أو روحة، يعني في آخر النهار، خير من الدنيا وما فيها. غدوة في أول النهار تسير إلى الجهاد في سبيل الله أو في آخره خير من الدنيا وما فيها. شأن الجهاد في الإسلام عظيم وذروة سنام الإسلام، وليس بكثير أن يقال غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فالدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، وركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لكنها أحقر عند الله من هذا الجناح الضعيف جناح البعوض. لكن من يقدر هذا الكلام قدره؟ لو صليت ركعتي الفجر في دقيقتين، لأن من صفتهما التخفيف، ثم جاءك شخص يقول لك هذا شيك بمليون ريال بهاتين الركعتين، الميزان الشرعي إن بعت فأنت مغبون، لأن هاتين الركعتين خير من الدنيا وما فيها. لكن في مقاييس الناس وعرفهم، مليون يمكن يكدح، 100 سنة ما حصل مليون، وهاتين الركعتين يقول نجيب بدالهن بدقيقتين. لكن هل العبرة بموازين الناس أو العبرة بميزان الشرعي؟ ميزان الشرعي بلا شك، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ونحن لا نستشعر عظمة هذه المفاضلة، تجد الإنسان تفوت ركعتا الفجر لأيسر الأسباب وأتفه الأسباب ولا يحرص عليها، لكن لو فاته جزء يسير من الدوام يعرف أنه يحسم عليه مقابل هذا الجزء اليسير، تجده يأتي قبل الوقت حرصا على هذا الحطام الفاني. غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. هل نقدر قدر هذه الدنيا وما يقابلها من أمور الآخرة مما يقربنا إلى الله جل وعلا؟ كثير من المسلمين في غفلة، في غفلة من هذا الأمر. سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب إمام التابعين، الذي يرى جمع من أهل العلم أنه أفضل التابعين على الإطلاق، وبعضهم يفضل عليه ويس القرني لما جاء في صحيح مسلم في حقه، وعلى كل حال إن لم يكن أفضل فهو من أفضل التابعين. جاءه من يخطب ابنته لابن الخليفة، ابنته علمها وأدبها فهي فقيها، المقصود أنه جاء من يخطبها لابن الخليفة. ميزان ابن الخليفة في عرف الناس ذكره الخطيب السفير بينهما، قال: يا سعيد، جاءتك الدنيا بحذافيرها، ابن الخليفة يخطب ابنتك. لكن سعيد ابن المسيب يعرف قدر هذه الدنيا، ماذا قال؟ قال: إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، فماذا ترى أن يقص لي من هذا الجناح؟ وعنده طالب من طلابه فقير لا يملك شيئا ألبتة، فجهز البنت وأدخلها وزفها إلى هذا الطالب الذي لا يملك شيئا. هؤلاء الذين يعرفون قدر الدنيا، أما نتشبث بأدنى شيء ونغفل عن عما خلقنا من أجله بسبب هذه الدنيا، لا بد أن نعرف حقيقة ما خلقنا له ونعرف حقيقة الدنيا. نعم، ما خلقنا له يتطلب شيء من الدنيا، لأن أمور الدين لا يمكن أن تقوم بدون شيء يوصلنا إلى الآخرة، يعيننا على السير إلى الله جل وعلا. ولذا جاء قول الله جل وعلا: ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني هذا أن تركن إلى الدنيا بحيث تحتاج إلى أن يقال لك لا تنس نصيبك من الآخرة. لا، حقق الهدف الذي من أجله خلقت، ومن تحقيق الهدف ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب من نصيبك من الدنيا، لئلا تكون عالة على الناس، تسأل الناس، تكفف الناس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. الغدر من عظائم الأمور ومن الموبقات الكبار، بعد أن يعطي العهد ويؤمن الخصم يغدر به، وإذا أريد نقض العهد انبذ إليهم على سواء، بحيث تستوي أنت وخصمك في ما تريد، فلا يجوز أن تغدر به. لكل غادر لواء، ويقال: هذه غدرة فلان بن فلان. ولما كان الغدر أكثر ما يكون في أحوال القتال والجهاد، لأنه يحتاج إليه للانتصار على العدو، في تقدير بعض الناس نص عليه وذكر الخبر هنا ليكون المجاهد في سبيل الله على ذكر من هذا الخبر: هذه غدرة فلان بن فلان، يعني يفضح بين الخلائق. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج في كل رجلين رجل، يعني واحد يخرج للجهاد وواحد يبقى للحراسة، حراسة البيوت والأسر من أن ينقض عليهم عدو، في كل رجلين رجل. ثم قال للقاعد، لأن الناس في ذلك العصر، وهذا موجود في كل عصر لكن هناك أظهر، قد يقول قائل: أخي يذهب إلى الجهاد وأنا أخلف وأجلس، ما ذنبي؟ أنا مثله، أريد أن أجاهد. فجاء تطيب خاطره ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. يجلس بدون مقابل، هو يريد الجهاد مثل ذاك. فطيب خاطره وقلبه بأن جعل له من الأجر نصف أجر المجاهد. رواه مسلم. ونقف على حديث أبي موسى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إذا كان هذا آخر درس فيحسن تنبيه الأخوة، فهو احتمال، يعني ما أدري عاد أكون موجود في الأسبوع القادم أو لا أكون، لكنه مجرد احتمال، احتمال أن يكون هذا آخر الدروس، سواء كان درس المغرب أو العشاء، لأن في سفر ما أدري أستطيع الحضور يوم السبت أو لا. يقول: من رأى في المنام أنه من أهل البيت وفسرت له رؤى بأنه من أهل البيت، فهل يثبت له حكم أهل البيت بناء على هذه الرؤى والمنامات؟ الحكم بأن هذا من أهل البيت، هذا يترتب عليه أحكام شرعية، والأحكام الشرعية المقرر عند أهل العلم قاطبة أنها لا تثبت بها المنامات، لا تثبت بها الأحكام، وهذا منها. هذا يقول: أحد الأخوان استشكل الأثر المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن القدم أسفل الخف، قدم يغسل، لكان مسح أسفل الخف أولى، أو كان لو كان لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه أو من ظاهره، أو كما قال علي رضي الله عنه. قال: هذا في ما يعارض أو ما يتعارض مع القاعدة التي أطال شيخ الإسلام في كتابه تعارض العقل والنقل، أن حد العقل الصريح لا يناقل النقل الصحيح، أو أن صريح العقل لا يناقض صحيح النقل، فما مفهوم هذا الأثر ومفهوم القاعدة؟ وهل هذا الأثر ينقض هذه القاعدة؟ وشيخ الإسلام لدخوله في علوم الفلاسفة أراد وضع قاعدة توقف بين العقل والنقل. على كل حال، الأصل أن الشرع جاء من حكيم خبير، فلا يفعل ما يناقض الحكمة، مع أنه لا يسأل عما يفعل. وهذه الحكمة التي انطوت عليها أحكامه جل وعلا قد تكون ظاهرة واضحة لجميع الناس، ومنها ما يخفى على كثير من الناس بحيث لا يعرفها ولا يطلع عليها إلا القلة والندر من الناس، وبعض الحكم لا تظهر لأحد، فيقتصر أهل العلم على التعليل بكونها تعبد، ولا تخلو من حكمة، نجزم أنها حكمة، لكن لعدم ظهورها لبعض الناس يقول تعبد، وتلوح لغيره من أهل العلم، وقد تخفى، قد لا يستطيع أحد من أهل العلم مهما رسخت قدمه أن يطلع على جميع العلل وجميع الحكم التي رتبت على هذه الأحكام أو رتبت هذه الأحكام عليها، لكن عليه أن يرضى ويسلم، عليه أن يرضى ويسلم. فأحكام الشريعة لا يمكن أن تتصادم مع العقول الصريحة، النصوص الصحيحة لا يمكن أن تتعارض مع العقول الصريحة، لكن هذه العقول الصريحة متفاوتة، منها ما يدرك من الحكم ما نسبته 1%، ومنها ما يدرك ما نسبته 10%، ومن أهل العلم من يدرك ما نسبته 50%، وهكذا. ويبقى أن هناك قدر لا يدركه أحد، ليعترف الإنسان مهما بلغ من العلم والدقة والفهم أن يقر بأنه عاجز عن معرفة كل شيء. يقال مثل هذا في الشبهات، هناك من الشبهات والمشتبهات التي هي برزخ بين الحلال والحرام، ما هو مشتبه بالنسبة لقوم دون قوم، ومنهم ما هو مشتبه بالنسبة للجميع. مشتبهات، وهذه موجودة في الشريعة لا يعلمها إلا الله. ويبقى أن العقل البشري مهما بلغ لا بد أن يقف عند حد، لا بد أن يقف عند حد، ولا بد أن يرضى ويسلم مهما بلغ في العلم. وهل يعني أن شيخ الإسلام بسعة علمه وإحاطته على نصوص الشريعة وقواعدها العامة وأقوال أهل العلم، هل يعني أنه لا يخفى عليه شيء وأن جميع أقواله راجحة؟ مو بصحيح، بل هو كغيره من البشر في أقواله الراجح والمرجوح، لكن باعتبار تعظيمه للنصوص وإحاطته بالأدلة كثر الراجح في جانبه رحمه الله. فيبقى أن الإنسان مهما بلغ من العقل لا بد أن يقف، ولمن يستطيع الجواب عن الحديث الصحيح أن الشمس تسجد تحت العرش في كل ليلة وتستأذن هل تخرج من مغربها أو لا، مع أن الفلكيين قاطبة يقولون أنها في فلكها تستدير ما تغاب إطلاقا. قل هذه الكيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وما جاءنا من النص على العين والرأس، سمعنا وأطعنا، كونه يعارضه الناس كلهم ولا يعرضون هذا لا يعنينا. وكيفية هذا السجود وكيفية ذهابها وسجودها تحت العرش وتركها هذا لا يعنينا، إنما أمرنا بما نستطيع أن نعمله، اتقوا الله ما استطعتم. أما ما هو فوق مقدورنا من الاعتقادات في مثل هذه الأمور التي يظن فيها التعارض مثل هذا، ما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، وعلينا أن نرضى ونسلم، ولا نقحم عقولنا في كل شيء، لأن لابد من الانقطاع مهما كان الإنسان من العلم والحذق والاطلاع والذكاء والعبقرية، لابد أن يقف إلى حد. قبيلة عند حد معين، العقول لها حد. وننتهي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.